شبكة عباقرة التلاوة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الأفلاك كلام على المشكلة يعني. Thank you. وعاد الكبير جاء موسى هاشم رب عليك. شكرا يا ست. الله اكبر. Thank you.